قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في سلسلة الصفوة، وهي التي نتحدث من خلالها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصفوة وهم النخبة وهم الأطهار الذين ساندوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه، فحق أن نأتي على سيرهم ونستفيد ونعرف الكثير عنها. هذا البرنامج وهذه السلسلة أيها الكرام تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وحديثنا في هذه الحلقة هي عن كبير العلماء وإمام الفقهاء الشاب المغوار العالم الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم وكلفه بمهمة العلم والفقه والدعوة إليه سبحانه وتعالى. وتعالوا نتعرف على هذه الشخصية العظيمة وهذه الشخصية الكبيرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، وأرحب به باسمكم جميعا. فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات جميعا. نحن أمام شخصية شابة وتوفيت وهي شابة، لكنها توفيت والرسول صلى الله عليه وسلم يحبها وشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة، وكثير من السيرة الذاتية صحة العبارة العظيمة جدا. فمن هو إمام الفقهاء وكبير العلماء هذا الذي نتحدث عنه والذي أحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيد الدعاة نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن الشباب والحديث عن الشخصيات التي ملأت الدنيا علما وفقها، والحديث عن الشخصية التي تبوأت مكانة من النبي عليه الصلاة والسلام وصرح له بالحب حديث ذو شجون. حديثنا عن شاب خزرجي أنصاري، شاب يكنى أبا عبد الرحمن، كان أحد الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب صغير. شاب صغير إذا قيس بالمهمة الكبيرة التي هيئ لها وقدم لها ودفع إليها، وهي مهمة الدعوة والبلاغ لهذا الدين في منطقة من المناطق الكبيرة في الجزيرة العربية. إنه أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه. معاذ رضي الله عنه في حياته محطات حقيقة تستوقف الإنسان. في سير هؤلاء النبلاء الصفوة المختارة، من أبرز ما يلفت نظرك فيه أنه أسلم مبكرا وهو لاحظ أنصاري وليس مهاجري، بمعنى أنه كان في المدينة. فلما بلغته هذه الدعوة وكان السفير من مكة إلى المدينة هو مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، كان ممن بادر إلى الإسلام، وكان من أيضا آثار أو يعني من آثار هذه المبادرة أنه كان أحد السبعين الذين دخلوا في بيعة العقبة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار على النصرة، فأعطوه صفقة أيمانهم على أنه إذا هاجر إليهم ينصروه كما ويدافعون عنه كما يدافعون عن أنفسهم وأزواجهم وأبائهم وأمهاتهم. ولا شك أن دخول الشاب، وأنت تعرف العرب كيف كانت تنظر لصغير السن، يعني لم تكن تنظر إليه تلك النظرة التي تليق به، يعني كانوا ينظروا له نظرة يعني في اعتبار الموضوع السن، والسن معتبر، لكن كونه يدخل وهو بهذا السن الصغير ويبايع تلك البيعة الخطيرة، بيعة خطيرة جدا، يعني تبعاتها ليست سهلة. كما قال أسعد بن زرارة: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أتدرون ما ثمن هذه البيعة؟ هي ثمنها أن ترميكم العرب جميعا عن قوس واحدة. فالدخول في هذا لا شك أنه علامة نضج مبكر في شخصية معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المبادرة يعني كان لها أثرها في شخصية معاذ، وكان لها أثرها في التعلم المبكر، في النضج، في الذكاء، في الألمعية التي جعلته يحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا وفقها غزيرا في وقت قصير. أهله هذا التحمل المبكر لأن يكون رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن. وأنت تعلم أن بلاد اليمن كانت بلدا قد يعني فيها بقية من بقايا أهل الكتاب، فيها بقية من بقايا، فليست بلدا يغلب عليها الجهل، لا. ولذلك لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب. طيب إيش فائدة هذا التوطئة، إيش فائدة التقديم؟ حتى يتهيأ معاذ رضي الله تعالى عنه لشبههم ولما يبدونه من آراء وأقوال واعتراضات. وأنت تعلم أن هذا مقام خطير. ما وجه الخطورة فيه؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن معاذا غير أهل، لكان في بعث شاب في هذا السن، بعث شاب في صغير السن، وإنما نقول صغير السن لأنه مات كما سيأتي معنا وهو قرابة 30 سنة، الله، ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، مات يعني في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. فكونه يذهب وليس عنده العدة الكافية معناته أن هذه انتكاسة خطيرة للدعوة التي يحملها معاذ. فلو تغلب عليه علماء اليهود وعلماء النصارى الموجودين في اليمن لكان هذه نكسة خطيرة جدا، ولربما أعلن اليهود والنصارى انتصارهم وقالوا: ما عندهم شيء هؤلاء، ما عندهم حجج، ما عندهم علم، جاءنا رسول الرسول هذا ففلجناه كما يقال في الحجة. وهذا يؤكد لك عظم العلم الذي كان يحمله معاذ رضي الله تعالى عنه. ولهذا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بهذه الوصايا وبين له التدرج في الدعوة: ادعوهم بلا شهادة لله الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فعلم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من فقرائهم من أغنياءهم فترد في فقرائهم، تعليم وتدريج. وبعث معه أيضا أبا موسى الأشعري. جميل. في هذه المهمة. وعندما بعث كان هناك موقف تربوي ومعنوي كبير وعظيم جدا عندما شيعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج. أحسنت. إلى اليمن. أي نعم. هذا يعني من حفاوته عليه الصلاة والسلام بتلميذه ورسوله، فخرج وشيعه. وتقول الرواية إن معاذا كان على الدابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي احتفاء به وتكريما له وإشعارا له بهذه المهمة العظيمة التي مشى إليها معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. معاذ فجع وهو في اليمن بوفاة حبيبه وسيده ورسوله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الفجيعة لم يعني تحمله إلا على الثبات على المبدأ والحرص على الدعوة الله سبحانه وتعالى ومواصلة هذا الطريق حتى لقي الله سبحانه وتعالى. كان معروفا عنه رضوان الله عليه أنه من المجيدين لقراءة القرآن وكان يؤخذ عنهم القرآن. أحسنت. صحيح. هذه أيضا منقبة عظيمة، يعني تعرف أن القرآن اكتمل جمعه في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والعرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. وإنما أقول هذا مع أنه من نافل القول، لكن لأبين ماذا يعني أن يتميز شاب من أهل المدينة وقد بلغتهم الدعوة متأخرة نسبيا عن مكة، ويتميز هذا التميز الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من 4، سالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ورجل من الأنصار عم لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. فكونه يقول خذ القرآن من أربعة، من يأمره؟ يأمر من؟ يأمر الصحابة الموجودين، يأمر أبا بكر وعمر وعثمان وإلى آخره، بقية الصحابة الموجودين واللي كانوا يعيشون في المدينة النبوية. هذه تزكية مبكرة أيضا، وهي شاهدة بعلو كعب بن مالك، بعلو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في باب العلم وفي باب إقراء القرآن الكريم. أسلم رضوان الله عليه وعنده من العمر 18 عاما. نعم. توفي كما تفضلتم عنده من العمر، يعني توفي في 30، قريب من 30. نعم. قيل 28 وقيل 30. نعم. لو قلنا أنه 30 يعني 12 عام هو عمره في الإسلام. نعم. ما هذا البناء العظيم الذي بناه رضوان الله عليه بإسلامه أولا، ثم إجادته للقرآن وحفظه له، ثم هذه الحصيلة العظيمة التي أهلته أن يكون داعيا إلى الله؟ صحيح. عند أهل الكتاب في اليمن وغيره. صدقت والله يا أبا أسامة، يعني هذا موقف، يعني أو الكلام هذا يستحق الوقوف كثيرا. كم أعمارنا نحن في الإسلام؟ يعني منا من بلغ 30، ومنا من بلغ 40، ومنا من بلغ 50 و60 و70. يعني أنا موقن بأن الناس مواهب، وموقن بأن الناس قدرات، لكنني موقن أيضا بأن كل إنسان إذا استعان بالله عز وجل يستطيع أن يضع له بصمة ولو قليلة. ليس بالضرورة أن يخدم الإنسان من كان عالما، الإسلام أن يخدم الإسلام من كان عالما فقط، أو من كان داعية مشهورا، أو من يخدم الإسلام لابد أن تكون له مواصفات معينة. لا، من حمل هم الإسلام والله سيبحث عن 1000 طريقة وطريقة من أجل أن يخدم هذا الدين، ولو بالدعاء، ولو بالدعاء. سيستطيع من يحمل هم الدين، يحمل هم الإسلام، أن يخدم الدين ولو بالدلالة. أعطيك مثل بسيط يا أبا أسامة، سهل لأبين لك أن من يحمل الهم يستطيع أن يكون سببا في تقديم خدمة ولو قليلة. نعم. أحد الإخوة الذين أسلموا من الفلبين سئل عن سبب إسلامه، ما الذي جعلك تسلم، ما سبب هدايتك؟ قال رجل من الإخوة الهنود في المحطة، محطة البنزين، محطة البنزين. البترول. نعم. طيب إيش هذا، قدم لك كتب وكذا؟ قال لا، هذا يعمل على تعبئة البنزين للناس. طيب إيش كان يقول لك؟ قال كل ما مررت به وأنا صاحب تريلا، هذا الفلبيني يسوق تريلا فيعبي الديزل، قال كل ما مررت عليه لا يزيد لي على كلمتين فقط. قال صديق إسلام كويس، بس بهذه البساطة. هم هذا أعجمي وهذا أعجمي، أو لا يتكلم اللغة العربية، لكن جمعتهم اللهجة السعودية المكسرة هذه، أو اللهجة التي العربية. فقال صديق إسلام كويس، كل ما جاي عبي صديق إسلام كويس. قال الفلبيني هذا، يعني قلت ما الذي يجعل هذا الأخ الهندي يلح عليه بهذه الكلمة؟ هو ليس داعية ولا إمام مسجد، لا داعية ولا يستطيع أن يعبر شيء عن الإسلام، لكنه ذاق لذة الإسلام. صديق إسلام كويس، قلت هذا الإسلام الكويس ما هو؟ فذهبت أنا إلى مركز مكتب توعية الجاليات، فقلت أريد كتب عن الإسلام. قرأت وإذا الإسلام فعلا كويس، يا سلام. فأسلم هذا الفلبيني. انظر، الفلبيني أسلم، والهندي ربما لا يعلم بسبب إسلامه، لكنه كان يحمل هما. هل نعجز نحن، خاصة من أكرمهم الله تعالى بأن كانوا عربا ينطقون اللغة العربية؟ ولا أقصد بهذا تعصبا ولا عنصرية، لكن لأنهم أقدر الناس على قراءة القرآن الكريم. يا أخي الكريم، لا يعجز أحدنا عن أن يهدي هذا المصحف، لا يعجز أحدنا أن يهدي معانيه، لا يعجز أحدنا أن يهدي عن طريق الشبكة العالمية، لا يعجز أحدنا أن يقول كلمة طيبة. وأخيرا كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن عجزت عن هذا كله كما قال بدر، فكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. يا سلام. ولا نستقل الآخرين فضلت الشيخ أبدا. يعني ما فعله هذا العامل البسيط الذي ربما لا يؤبه له من بعض الناس، ربما يريده الجنة. أحسنت، ما في شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي تقدم مع الإشارة إليه، لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، لو يكون لك الإبل التي على وجه الأرض تملكها هداية رجل واحد خير من ذلك. هذا المعنى الذي تفضلتم به يا أبا أسامة، قضية قصر السنوات التي عاشها معاذ وأثره بلاءه في الإسلام، تذكرني أيضا بصاحب آخر وهو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لم يسلم، لم يعش في الإسلام إلا 7 سنوات فقط. 7 سنوات، عدوها يا إخوة، يا مشاهدين، يا مشاهدات، عدوا 7 سنوات. مات فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأنه اهتز لموته عرش الرحمن. الله. يا الله، عظيمة. يعني من الناس من يعيش 70 سنة ها ولا يكون له أدنى بصمة. لماذا يعني يعيش الإنسان عادي ويموت عادي ويولد عادي ويموت ويعيش عادي ويموت عادي؟ لا، ليكن لك بصمة ولو قليلة في خدمة هذا الدين، فأنت الكسبة. جميل جدا. هذا العمر اليسير الذي عاشه معاذ بن جبل رضوان الله عليه، وأصبح فيه العالم والداعية والرسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد لأنه حرص على أخذ العلم وتلقيه، لكنه في المقابل أيضا كان المجاهد الكبير وشهد المعارك وبذل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني أن أيضا طلب العلم لا يعني بالتالي أن تنصرف عن بقية الأمور، أو أن يكون طلبك للعلم، خلينا نقول يعني صحيح أنه مبارك وكذا، تأثيره محدود. لا، ينبغي لمن تعلم علما أن يكون له أثر، أن يكون له أثر في الساحة. والساحة اليوم أشد ما تكون حاجة لجهود طلاب العلم والدعاة لله سبحانه وتعالى، كل على قدر طاقته. وفي هذه السن القصيرة أيضا، كيف كان له هذا الشرف العظيم عندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يطرق أذنه وقلبه ويقول له والله إني لا أحبك. الله أكبر. يعني كل حقيقة والله يا أبا أسامة، كل ما مرت بهذه الكلمة أحاول أن أتصور مشاعر معاذ رضي الله عنه وهو يسمع الكلمة. أنت يا أبا أسامة والأخوة المشاهدين، لو سمعتموها من عالم كبير القدر في الأمة ويقول لك يا عبد الرحمن والله إني لا أحبك، لو سمعتها من ابن باز، من ابن عثيمين، من الألباني، من الشنقيطي، من غيرهم من هؤلاء الأكابر رحمة الله على الجميع، ماذا سيكون وقعها في نفسك؟ كبيرة جدا. يقول والله يا عبد الرحمن إني لا أحبك، ربما تثبتها في السيرة. صحيح عندك. صحيح. فكيف إذا كان الذي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحب بلا شك يعني، أو هذا الإعلام بالحب، درس تربوي يا أبا أسامة نستفيده نحن. أحيانا يكون لنا أبناء، يكون لنا طلاب، يكون لنا أناس متميزون مبدعون، لماذا لا نسمعهم مثل هذه الكلمة إني أحبك ونكون صادقين فيها؟ نحن نحبه، فلماذا لا نعلنها؟ لماذا نغلق على مشاعرنا العاطفية خشية أن بعض الناس خصوصا في طريقة تعامل، دعك الأب مع الابن قد يقولها، أمرها سهل وهذه يفعلها كثيرون، لكن عالم مع طلابه قد يستكثرها أن يقول والله يا فلان إني لا أحبك. قد يظن، أقول بعض الناس يعني ممن يصنع حوله هالة أحيانا، أن هذا ممنها ينقص قدره. لا، نقول يا أخي أعلن الحب لمن أحببته صادقا، صدقني هذا سيكون له أثر إيجابي. وقد وجه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعم. تقول لأخيك أخيك إذا أحببته أن تحبه. نعم. نسأل الله أن يدخلنا وإياك والمشاهدين الكرام في محبته، وأن يظلنا تحت ظل عرشه يوم. هل بقي وقت يا أبو أسامة؟ بقي أقل من دقيقة. طيب، أقل من دقيقة، أشير فقط إلى مشهد وفاته رضي الله عنه، مشهد معاذ. حضرته الوفاة فكان يقول هل أصبحنا؟ فقيل له نعم أصبحت بعد المرة الثالثة. فقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، ثم قال مرحبا بالموت مرحبا، غائب جاء على حبيب جاء على فاقة، اللهم إنك تعلم أني كنت لا أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل ومزاحمة العلماء عند الركب. سؤالان أيها المشاهدون، من منا يستطيع أن يقول الآن مرحبا بالموت مرحبا؟ رصيدنا في الأعمال هل يساعدنا على هذا الترحيب؟ السؤال الثاني، ما هي أمانينا التي تجعلنا نرغب العيش في الحياة؟ معاذ يصرح بها طلب العلم وقيام الليل وظمأ الهواجر، فلنفتش في أمانينا. رضي الله عنه وارضاه، كان ذلك في طاعون عمواس. نعم، مات رضي الله عنه في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة. غفر الله للمسلمين والمسلمات، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشكرا لكم متابعينا الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الصحابي العظيم والجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. وشكرا لضيفنا الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نستودعكم الله ونلتقيكم بإذنه تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء